الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما يتعلق بسؤال السائلة عن أن أقاربها يتخوضون في الكلام في الزنا ويتهم بعضهم بعضا بالزنا، وما لحق هذا السؤال مما لا يحسن نشره، فإنني أوصيها بالحرص والبعد عن هذا المجتمع وحفظ نفسها وأبنائها، والحذر كل الحذر من الجرأة على هذه الذنوب، فإن جريمة الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، عدها الله جل وعلا في أوائل ما ذكره سبحانه وتعالى من الكبائر بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى، فيجب الحذر من ذلك، ولا يكون هذا موطن للنقاش بينها وبين زوجها، بل تنأى بأنفسها عن هذا الكلام. وأما ما ذكره زوجها من عدم قبول الدعاوى وأن موضوع الزنا يجب أن يكون ثابتا شرعا، نعم هذا أمر، والشريعة احتاطت لموضوع ثبوت جريمة الزنا احتياطا كبيرا، لكن الذي أنصح به الأخت السائلة البعد عن الخوض في هذه القضية وتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، وتذكير من يتجرأ على مثل هذه الأمور بالله تبارك وتعالى، وتخويفه وتعظيم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر من هذه المجالس التي ينشر فيها مثل هذا المنكر أو تكون سببا للتهاون في هذا المنكر، والله أعلم.